تبا لك يا أمتي بدر هوى من عترتي هذا علي هذا علي. تبا لك يا أمتي بدر هوى من عترتي هذا علي هذا. ارفع ايديك حبيبي. هذا علي هذا. تبا يدعو لسان الحال عن خير الورى نادى ودمع العين ياقوتا جرى. يا أمة قد أثكلت أم القرى هذا شبيه جسمه فوق الثرى. أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي هذا علي هذا علي. عين خير الورى يدعو لسان الحال عين خير الورى نادى ودم قل عين يا قوت جرى. هذا النص أغاتي. يا أمة قد أذكلت أم القرى يا أمة قد أذكلت أم القرى هذا شبيه جسمه فوق الثرى. هذا شبيه جسمه فوق الثرى. أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي. أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي هذا علي هذا علي. ما شاء الله. هذا علي هذا علي. تبا لك تبا لك يا أمة السوء وحساد الربا أغمدت في ذريتي بيض الضبا. قتلت خير الخلق أما وأبا والده خامس أصحاب العبا. ماذا جنت ذريتي أسيافكم في جثتي هذا علي هذا المخلص جابر الكاظمي. يا أمة سوئي وحو ساد الربا أغمدت في ذريتي بيض الضبا. يا أمة سوئي وحو ساد الربا يا أمة سوئي وحو ساد الربا أمت في ذريتي بيض الضبا. قتلت خير الخلق أما وأبا قتلت خير الخلق أما وأبا والده خامس أصحاب العبا. والده خامس أصحاب العبا. ماذا جنت ذريتي أسيافكم في جثتي. ماذا جنت ذريتي أسيافكم في جثتي هذا علي هذا علي. ما شاء الله. هذا علي هذا علي. تبا لك تبا لك. هذا علي كعلي اسمه، والحسن الصبط الزكي عمه، وأشبه الخلق برسمي رسمه، كأن جسمي قد هوى لا جسمه. غسلته في عبرتي، كفنته في مهجتي، هذا علي، هذا علي، هذا علي كعلي اسمه، هذا علي كعلي اسمه، والحسن صبط الزكي عمه، والحسن صبط الزكي عمه، وأشبه الخلق برسمي رسمه، وأشبه الخلق برسمي رسمه، كأن جسمي قد هوى لا جسمه، كأن جسمي قد هوى لا جسمه. غسلته في عبرتي، الله يسعد قلبك، غسلته في عبرتي، كفنته في مهجتي، غسلته في عبرتي، كفنته في مهجتي، هذا علي، هذا علي، ما شاء الله، هذا علي، تبا لك يا أمتي، يا أمة قد غيبت بدر الوفا وضوءه في ساحة الموت اختفى، أبكى عيون الوحي ثم المصحفى، وزمزم يبكي عليه والصفا، نار الغضا في مقلتي قد أعربت عن صرختي، هذا علي، هذا علي، أمتان قد غيبت بدر الوفا، يا أمتان قد غيبت بدر الوفا، وضوءه في ساحة الموت اختفى، وضوءه في ساحة الموت اختفى، أبكى عيون الوحي ثم ما المصحفى، عيون الوحي ثم ما المصحف، وزمزم يبكي عليه والصفا، وزمزم يبكي عليه والصفا، نار الغضا في مقلتي قد أعربت عن صرختي، نار الغضا في مقلتي قد أعربت عن صرختي، هذا علي، هذا علي، هذا علي، قد ماج في دمائه كأنما بدر الدجى يسبح في بحر الدماء، أو أنه نجم على الأرض ارتمى، وأحرقت أحشاءه نار الظما، وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي، هذا علي، هذا علي، قد ما جفي دمائه إنما بدر الدجى يسبح في بحر الدماء، بدر الدجى يسبح في بحر الدماء، أو أنه نجم على الأرض ارتمى، أو أنه نجم على الأرض ارتمى وأحرقت أحشاءه نار الظما، وأحرقت أحشاءه نار الظما، وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي، وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي. هذا لله أشكو بالعيون الهملي من أمة بغيا أرادت مقتلي، لله أشكو بالعيون الهملي من أمة بغيا أرادت مقتلي، مذ أثكلتني بالشبيه الأمثلي، هذا علي بن الحسين بن علي ضمخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي، هذا علي هذا علي. لله أشكو بالعيون الهملي، لله أشكو بالعيون الهملي من أمتي بغيا أرادت مقتلي، من أمتي بغيا أرادت مقتلي، مذ أثكلتني بالشبيه الأمثلي، مذ أثكلتني بالشبيه الأمثلي، هذا علي ابن الحسين ابن هذا علي ابن الحسين، بعد مرة هذا علي ابن الحسين. ضمخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي، ضمخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي، هذا علي هذا علي ما شاء الله هذا علي هذا علي. تبا لك تبا يا أمة السوء وأتباع الخنا، أنا النبي المصطفى الهادي، أنا سوف تطول وقفة الحشر بنا، ويحكم الله غدا ما بيننا. يا أمتي أنت التي قتل لك في أسرتي، هذا علي هذا علي هذا علي. أمة سوء وأد خنا، يا أمة سوء وأتباع الخنا، أنا النبي المصطفى الهادي، أنا النبي المصطفى الهادي، أنا يا أمة سوء وأتباع الخنا، يا أمة سوء وأتباع الخنا، أنا النبي المصطفى الهادي. هادي أنا، أنا النبي المصطفى هادي أنا. سوف تطول وقفة الحشر بنا، سوف تطول وقفة الحشر بنا، ويحكم الله غدا ما بيننا، ويحكم الله غدا ما بيننا. يا أمتي أنت التي قتل لك في أسرتي، يا أمتي أنت التي قتل لك في أسرتي. على علي، على علي، ما شاء الله، على علي، على علي، تبا لك، تبا لك، تبا لك يا أمتي بدر الهار من عترتي. هذا علي، هذا علي.